الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعيين محل النزاع. تبين لنا في الدرس الماضي أنه لا يوجد في العلم الحضوري بالناس تعدد ولا تغاير بين العالم والمعلوم. كان الكلام في الدرس الأخير من القسم الخامس، وهو البحث في نظرية اتحاد العالم والمعلوم، وبعبارة أدق كما سيتضح إن شاء الله في دراسات أعمق، اتحاد العالم والعلم. قلنا بالأمس أنه وقع الخلاف بين شيخ الرئيس، حيث ذهب إلى استحالة ذلك، وذهب صدر المتألهين وأتباع صدر المتألهين إلى أن ذلك مما أدى إليه البرهان الصحيح، حيث أن العلم لا يكون إلا بالاتحاد بين العالم والمعلوم بالذات، أي بين العالم والعلم. وأشرنا إلى هذه المقدمة التاريخية، وقلنا بالأمس بأن بعض المشائين القدماء في زمان اليونان، في من حكماء اليونان، كفيركيوس، نسب إليه هذا القول، وقد وجه الشيخ الرئيس نقدا لاذعا إلى فيركيوس عليكم السلام القائل بهذه النظرية. هذا البحث التاريخي بنحو الإجمال تعرضنا له بالأمس. أما تعيين محل النزاع، في البحوث السابقة اتضح لنا بأن العلم ينقسم إلى علم حضوري وإلى علم حصولي، واتضح أيضا أن العلم الحضوري له أقسام، قسم منه متفق عليه بين مدرسة المشاء ومدرسة الإشراق وصدر المتألهين، وبعض الأقسام الأخرى من العلم الحضوري مختلف فيها، كعلم العلة بمعلولها وعلم المعلول بعلته وعلم أحد المعلولين بالمعلول الآخر الصادرين من علة واحدة. هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة ذهب شيخ الإشراق وتبعه على ذلك صدر المتألهين إلى أن العلم فيها علم حضوري، وأنكر ذلك الشيخ الرئيس. ثم إن العلم الحصولي قلنا تارة أنه علم إحساسي، وأخرى أنه علم خيالي، وثالث أنه علم تعقلي. هذه هي الأقسام التي أشير إليها بنحو الإجمال في البحوث السابقة عندما قسمنا العلم إلى حضوري وإلى حصولي. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول بأن نظرية اتحاد العالم والمعلوم إنما هي في العلم الحضوري ومختصة بالقسم الأول. لماذا؟ باعتبار أنه لا يرى أن هناك علم حضوري من بأقسام أخرى وبأنواع أخرى. إذن هو يرى أن اتحاد العالم والمعلوم بالذات في العلم الحضوري منحصر في القسم الأول، وهو علم النفس بذاتها، علم الشيء بذاته، ولا يرى أن هناك أقسام أخرى للعلم الحضوري حتى نرى أنه يقع فيها الاتحاد أو لا يقع فيها الاتحاد. بخلاف صدر المتألهين فإنه يرى أن أقسام العلم الحضوري لا تختص بهذا القسم، بل بمجمع الأقسام الأربعة من العلم الحضوري التي تقدم الكلام فيها. إذن هذا هو الفارق الأول بين النظرية المشائية وبين نظرية صدر المتألهين. الفارق الثاني، أن النظرية المشائية تقول أن البحث الواقع بين الحكماء، أن العالم يتحد مع المعلوم والعلم. هل هو مختص بالعلم التعقلي أو يشمل العلم التعقلي والخيالي والإحساسي؟ الشيخ الرئيس يقول بأن البحث فيما بينهم مختص بالقسم الأول، يعني بالعلم التعقلي. لماذا؟ باعتبار أن الشيخ ومن تبع الشيخ لعلهم لا يرون أن العلم الخيالي والعلم الإحساسي هما من العلوم المجردة أو من الموجودات المجردة، بل يرون العلم الإحساسي والعلم الخيالي من الأمور المادية. ولا معنى للاتحاد بين النفس التي هي مجردة وبين العلم الإحساسي أو الخيالي الذي هو أمر مادي، بخلاف الشيخ الرئيس فإنه يقول أن النزاع في اتحاد العالم والعلم، العالم والمعلوم بالذات في العلم الحصولي، لا يختص بالعلم التعقلي، بل يشمل أقسام العلوم جميعا الحصولية، سواء كانت تعقلية أو كانت خيالية أو كانت حسية. لماذا؟ لما أشرنا إليه في البحوث السابقة أن صدر المتألهين كما يرى أن العلم التعقلي مجرد، العلم الخيالي أيضا يراه مجرد، بل يرى العلم الحسي والصورة الحسية أيضا يراها مجردة. إذن صدر المتألهين فيما يرتبط بنظرية اتحاد العالم والمعلوم لا يخصص البحث بنوع خاص من العلم الحضوري كما يفعل الشيخ الرئيس، بل يقول يجري البحث في كل أقسام العلم الحضوري، ولا يخصص البحث أيضا في العلم التعقلي من العلم الحصولي، وإنما يعممه لكل مراتب العلم الحصولي من التعقلي والخيالي والإحساسي. إذن عندما نبحث هنا اتحاد العالم والمعلوم، أو قد يعبر عنه باتحاد العقل والعاقل والمعقول، ليس مرادنا فقط المرتبة العقلية من الإنسان يقع فيها اتحاد، بل مراد من التعقل هو العلم، هو الإدراك الأعم من العلم التعقلي والخيالي والإحساسي. إذن بناء على هذا، هذا البحث وهو اتحاد العالم والمعلوم لا يختص بالعلم الحضوري، ببعض الأقسام العلم الحضوري، ولا يختص ببعض أقسام العلم الحصولي، بل هو عام شامل لكل أقسام العلم الحضوري والعلم الحصولي. هذا هو محل النزاع. قال: تعيين محل النزاع. تبين لنا في الدرس الماضي أنه لا يوجد في العلم الحضوري بالنفس تعدد. من الواضح أنه علم النفس بذاتها وبوجودها هذا علم حضوري كما تقدم. خب هنا هل يوجد اتحاد او لا يوجد اتحاد؟ قلنا في الابحاث السابقة اساسا علم النفس بشيء بنفسها، علم النفس بذاتها ووجودها، مو فقط يوجد اتحاد، بل يوجد فوق ما هو الاتحاد وهو وجود الوحدة، لأن العالم والمعلومة شيء واحد، مو أنهما اثنان وحصل بينهما نحو من الاتحاد. فلهذا إذا تذكرون في الجزء الأول من المنهج المصنف ذكر بأنه لا بد أن نعبر بوحدة العالم والمعلوم في علم النفس بذاتها ووجودها، لا باتحاد العالم والمعلوم، والاختلاف بين العالم والمعلوم يكون اعتباريا، وإلا من حيث المصداق الخارجي فهما واحد، العالم هو زيد والمعلوم أيضا بالعلم الحضوري هو زيد، لأنه شيء آخر. بخلافه إن شاء الله في علم النفس بغيرها، فإن هناك نحوا من الاثنينية بين العالم وبين المعلوم بالذات. اذا لا يقع الكلام ولا يقع الاشكال في هذا القسم من العلم الحضوري، انه لا اشكال ولا شبهة انه يوجد اتحاد، بل توجد وحدة بين العالم والمعلوم. تبين لنا في الدرس الماضي انه لا يوجد في العلم الحضوري بالنفس، علم النفس بذاتها بوجودها، تعدد ولا تغاير، يعني ولا تغاير في المصداق والا في المفهوم، احدهما غير الاخر، العالم مفهوم والمعلوم مفهوم اخر، ولا تغاير بين العالم والمعلوم. ومن هنا فانه لا بد من تسمية ذلك بوحدة العلم والعالم والمعلوم لا الاتحاد. ومن الواضح ان بحثهم هذا المصداق منه خارج عن البحث، لانه نحن بحثنا في اتحاد العالم والمعلوم، يعني الذي يوجد نحو تغاير اثنينية بين العالم وبين المعلوم، وفي علم النفس بذاتها فلا يوجد اي تغايرين. واشرنا الى ان هذا العلم الحضوري مورد قبول اتباع المشائين ومن جملتهم ابن سينا ايضا. اذا الاختلاف في اتحاد العالم والمعلوم لا يشمل هذا المورد، مو لا يشمل هذا المورد لوضوح خروجه، بل لوضوح دخوله، حيث انه يوجد هنا توجد هنا وحدة فضلا عن الاتحاد. يعني الخلاف الواقع لا يقع خلاف في هذا المورد في هذا المصداق، مو انه خارج عن محل الكلام. اذا الاختلاف في اتحاد العالم والمعلوم لا يشمل ذلك الاختلاف مثل هذا المورد، ولا سيما خصوصا اذا التفتنا الى ان كلمة الاتحاد على العكس من كلمة الوحدة، يعني بخلاف كلمة الوحدة، لا تستعمل الا في المجال الذي يوجد فيه لون من التعدد حتى تقول هذا متحد مع ذاك. اما اذا لم تكن هناك اي اثنينية وتعدد ولا معنى للاتحاد، وانما هي وحدة. ومن الواضح انه في مجال العلم بالناس لا يوجد تعدد اصلا الا بحسب الاعتبار والمفهوم، فانه من حيث المفهوم العالم غير المعلوم. طب اذا هذا المورد لا اشكال ولا شبهة انه يوجد فيه اتحاد، بل توجد فيه وحدة، ولكن الكلام في الاقسام الثلاثة الاخرى من العلم الحضوري وفي اقسام العلم الفصولي. وظاهر كلام ابن سينا هو ان القائلين بالاتحاد، يعني ان مورد الخلاف بين القائلين بالاتحاد وعدم الاتحاد، يقصرون محل البحث على التعقل الذي يستعمل في مقابل التخيل والاحساس. يعني في العلم الحصولي الذي يقع الكلام بينهم يوجد اتحاد او لا يوجد اتحاد، مرادهم اي علم؟ العلم التعقلي، يعني تلك المفاهيم الكلية، لا مطلق العلم والادراك بمختلف مراتبه من التعقل والتخيل والاحساس. لماذا؟ نقطته بيناه، نقطة ذلك لان التخيل والاحساس عند النظرية المشائية امران ماديان، الصورة الخيالية مادية، الصورة الإحساسية مادية وليست مجردة. ولا معنى لأن يقع البحث في الاتحاد، لأن الشيخ الرئيس يرى أن النفس مجردة، ولا معنى لوقوع الاتحاد بين أمر مجرد وبين أمر مادي. غاية الأمر أنه يمكن توسعة البحث ليشمل العلم الحضوري ايضا، يعني الاقسام الاخرى من العلم الحضوري، لان في كلام الفلاسفة تستعمل كلمة العاقل ومشتقات العاقل كثيرا في مورد العلم الحضوري. يعني عندما نقول هذا تعقل ليس مقتصرا على المرتبة العالية من العلم الحصولي، بل قد تستعمل في العلم الحضوري. صدر المتألهين ماذا يقول؟ صدر المتألهين يقول: وسع محل البحث ليشمل مطلق العلم والإدراك، أعم من كون العلم حضوريا أو فصوليا، والحضوري بأقسامه والفصولي ماذا؟ أيضا بأقسامه. وأعم أن يكون الحصولي من التعقل والتخيل والإحساس. وفي جميع الموارد التي ذكرناها يقول هو بالاستحاض. توضيح عنوان المسألة. الآن نحن عندما نقول استحاض العالم والمعلوم، ما هو مرادنا من العالم والمعلوم اللذان يتحدان؟ هناك حاشية جيدة ذكرها الشيخ الآملي في حاشيته على المنظومة، حاشية مفيدة جدا في بيان تاريخ هذه المسألة وفي بيان تحرير محل النزاع وفي البراهين المتعددة التي أقيمت لإثبات المطلب. في آخر مسألة من مسائل الوجود الذهني في الجزء الأول من حاشيته على المنظومة يتعرض له بنحو واضح، ويا ليت أن المصنف كان يراجع تلك الحاشية لتوضيح عنوان المسألة. نحن نبين تلك الحاشية عندها يتضح بأنه كيف أنه هنا يوجد تقدم وتأخر، مطلب نفس المطلب ولكنه لم ينظم كما هو منظم هناك. نحن عندما نعلم بوجود هذا الكتاب وتأتي صورة هذا الموجود إلى الذهن، تتحقق عندنا هنا توجد عندنا أشياء ستة. الشيء الأول ماهية الوجود الخارجي، الشيء الثاني وجود الخارج، الوجود الخارجي لتلك الماهية، يعني هذا الكتاب له ماهية وله ماذا؟ وجود، وكلاهما خارجي. هذان اثنان، هذا الكتاب وماهيته، خب ماهيته بناء على ما ذكرنا في الوجود الذهني ماذا؟ ماهيته بعينها تأتي إلى الذهن. في الوجود الذهني نحن ذكرنا هذا البحث في الجزء الأول، وهو أن هذه الماهية بلات بوجود ذهني تأتي إلى الذهن، ومن هنا هناك اتحاد ماهوي، هناك وحدة ماهوية بين الماهية في الذهن وبين الماهية في الخارج، ولكن يختلف أحدهما عن الآخر أن هذه الماهية في الخارج بوجود خارجي والماهية في الذهن ماذا؟ بوجود ذهني. تلك منشأ لترتب الآثار وهذه ليست منشأ لترتب تلك الآثار. إذن هذا الكتاب أيضا له ماهية في الذهن وله وجود مختص به في الذهن يعبر عنه العلم. العلم غير الوجود الذهني، ها، ليس الخلط بين البحثين. العلم شيء والوجود الذهني شيء آخر. في الجزء الأول نحن أشرنا إلى هذا البحث، أن العلم موجود من الموجودات التي يكون منشأ لترتب الأثر، ومن آثار العلم أنه يطرد العدم عن الإنسان. الإنسان الذي كان جاهلا، الجهل ما هو؟ عدم العلم، عدم ملك بعد. هذا العدم العلم عندما يأتي ماذا يفعل؟ يطرد ذلك العدم، فإذا له أثره وله آثار أخرى كما أشرنا إليها في محلها. هذا العلم، العلم موجود من موجودات عالم الوجود الخارجي، وجود خارجي يترتب عليه الأثر. طب الوجود الذهني ما هو؟ الوجود الذهني تلك المقايسة التي نجريها بين الصورة الذهنية وبين الواقع الخارجي، هذه المقايسة، هذه النسبة تسمى اصطلاحا بالوجود الذهني. هذا الوجود ليس مراده معناه اللغوي، معناه الفلسفي، وإنما مراد منه معناه الاصطلاحي. مو مرادنا وجود في قبال العدم، مرادنا اصطلاح، أن الفلاسفة يصطلحون على هذه المقايسة القائمة بين الماهية في الذهن وبين الماهية في الخارج، ويقولون هذه الماهية حاكية عن تلك الماهية الخارجية، هذه حاكية عن حقيقة ذلك الموجود الخارجي، هذا يسموه بالوجود الذهني. الفرق بين العلم وبين الوجود الذهني أن العلم موجود من موجودات عالم الوجود الخارجي، ومن هنا يكون داخلا تحت مقولة من المقولات، داخل تحت الكيف النفساني. أما الوجود الذهني من حيث هو وجود ذهني فهو ليس داخل تحت أي مقولة من المقولات كما أشرنا إليه مفصلا في بداية الحكمة. في بداية الحكمة هناك ميزنا جيدا في أول الوجود الذهني أو في أواخر الوجود الذهني بين العلم وبين الوجود الذهني. هنا عندما نقول يوجد عندنا في الواقع الخارجي شيئان ماهية ووجود، ويوجد عندنا في الذهن أيضا ماذا؟ ماهية وهي الوجود الذهني، ووجود لهذه الماهية وهو ما يسمى بالعلم. فالعلم هو ماذا؟ وجود الماهية في الذهن مو الوجود الذهني. الوجود الذهني ليس مرادنا منه المعنى اللفظي معنى اللغوي، الوجود الذهني اصطلاح فلسفي. العلم هو وجود الماهية في الذهن، وتلك الماهية المقيسة إلى الخارج الحاكية عن الخارج تسمى ماذا؟ بالوجود الذهني. فإذا الماهية بما هي حاكية عن ماهية الخارج تسمى بالوجود الذهني. اصطلاح فلسفي في قبال ماذا؟ في قبال وجود الماهية الذي يسمى عندهم اصطلاحا بالعلم. فالعلم وجود حيثية. ثم عندنا ماهية العالم ووجود العالم. أجسار المجهول. فإذا ماهية المعلوم بالعرض في الخارج ووجود المعلوم بالعرض في الخارج، ماهية المعلوم بالذات في الذهن ووجود ماهية المعلوم بالذات، ماهية العالم ووجود العالم. هذه أمور ستة، ثلاثة منها وجود، ثلاثة منها ماهية. واضح هذا المطلب؟ الآن نريد أن نرى أنه نحن عندما نقول يقع اتحاد بين بين العالم والمعلوم، طب العالم له شيئان ماهية ووجود، يقع الاتحاد بين ماهية العالم والمعلوم، لو يقع الاتحاد بين وجود العالم والمعلوم أي منهما؟ ومن الواضح بناء على أصالة الوجود الاتحاد يقع بين العالم، بين ماهية العالم وبين وجود العالم، بين وجود العالم لأنه هو المتحقق في الخارج. إذن نحن عندما نقول اتحاد العالم يعني اتحاد وجود العالم لا اتحاد ماهية العالم. إذن ماهية العالم حذفناها، نأتي إلى ماذا؟ إلى المعلوم. المعلوم كما قلنا له أمور أربعة، ماهية خارجية ووجود خارجي وهو المعلوم بالعرض هذا في الخارج، ماهية ذهنية ووجود لهذه الماهية، لا أقول وجود ذهني، ووجود لهذه الماهية في الذهن. طب عندما يتحد العالم يعني وجود العالم يتحد مع ماذا؟ يتحد مع الوجود الخارجي؟ مستحيل أن يتحد. أنا عندما أعلم بالسماء لا أتحد مع وجود السماء في الخارج، لا وجوده يكون وجودي ولا وجودي يكون وجوده. طب أتحد مع ماهية الخارج مع ماهية المعلوم بالعرض؟ يستحيل ذلك. أنا عندما أتعقل الشجر لا أكون شجرة، وعندما أتعقل البقر فلا أكون بقر، عندما أتعقل أي شيء فلا أكون ذلك الشيء. إذن الوجود العالم لا يتحد مع ماهية المعلوم بالعرض، ولا يتحد مع وجود المعلوم بالعرض. يبقى ماذا؟ يبقى أمران، وهو ماهية المعلوم بالذات ووجود المعلوم بالذات. كذلك لا يعقل أن يتحد وجود العالم مع ماهية المعلوم بالذات، لأن ماهية المعلوم بالذات هي عينها ماهية المعلوم بالعرض. فأنت عندما تتعقل الشجر لا تكون شجرة. إذن أنت عندما تتعقل شيئا ونقول أنه يحصل الاتحاد، الاتحاد بين ماذا وماذا؟ بين وجود العالم وبين ماذا؟ وبين وجود الماهية المعلومة بالذات، يعني بين العلم. ومن هنا قلنا في أول البحث ماذا؟ أنه لابد أن نعبر الاتحاد بين العالم والعلم، مو بين العالم وبين المعلوم بالذات. قلنا في أول الدرس، قلنا بعبارة الأدب لابد أن نقول ماذا؟ اتحاد بين العالم والعلم، لأنه هذا الوجود للماهية الذهنية، هذا الوجود هو الذي يكون منشأ لانتزاع الكيف النفساني وهو العلم. فإذا يقع الاتحاد بين وجود العالم وبين وجود الصورة الذهنية، مو الصورة الذهنية، مو ماهية المعلوم بالذات، بل ماذا؟ وجود المعلوم بالذات الذي هو العلم. وبعد ماذا تقولون معلوم بالذات؟ نقول باعتبار أن المعلومة بالذات وهي الماهية في الذهن ومتحدة مع الوجود، فلهذا نقول اتحاد بين العالم وبين المعلوم بالذات، ولا في الواقع هو اتحاد بين العالم وبين وجود المعلوم بالذات، لا اتحاد بين وجود العالم وبين المعلوم بالذات، يعني ماهية المعلوم بالذات. طب لماذا تسمى معلوم بالذات ومعلوم بالعرض؟ بعد تقدم في الجزء الأول أن الذي هو موجود عندي هو الصورة، وذلك الواقع الخارجي منكشف بواسطة هذه الصورة، فذلك معلوم بالعرض، وهذا معلوم بالذات. الخارج لا ينكشف لي بذاته، وإنما ينكشف بتوسط غيره، بتوسط صورته وماهيته التي تأتي إلى الذهن. إذن توضيح عنوان المسألة، نقول أن الاتحاد، طبعا هذا إلى الآن بيان المدعى، برهانه سيأتي بعد ذلك. عنوان المسألة، نحن عندما نقول اتحاد مرادنا من الاتحاد اتحاد بين وجود العالم، لا ماهية العالم، وبين وجود المعلوم بالذات، لا ماهية المعلوم بالذات، ولا ماهية الخارجية للمعلوم بالعرض، ولا الوجود الخارجي للمعلوم بالعرض. واضح المطلب؟ قال توضيح عنوان المسألة، قبل الدخول في صميم المسألة لابد لنا من توضيح مفهوم الاتحاد لنتبين بدقة. فتشوفوا هذا المطلب اللي احنا بيناه وكان هكذا واضح كما نقلنا عن حاشية الآملي، الآن موجود هنا ولكنه كاملا متفرق، أنه لا يتضح أنه ماذا يريد أن يقول. لنتبين بدقة مقصود القائلين باتحاد العاقل والمعقول أو اتحاد العالم والمعلوم. قلنا عندما يقولون عاقل ومعقول مو مرادهم مرتبة التعقل من النفس، بل أعم من التعقل والتخيل والإحساس. خب لماذا يقولون تعقل؟ باعتبار أن الشيخ الرئيس كان يقصر البحث أو يقتصر في البحث على ماذا؟ على أن مورد الخلاف في الاتحاد في تلك المسألة، يعني في التعقل. ولعل الفهم السليم لهذا المعنى يساعدنا كثيرا في حل المسألة. إن الاتحاد موجودين، لماذا قال موجودين؟ باعتبار أن الاتحاد يوحي بالاثنينية والتعدد. إن الاتحاد موجودين، إما أن يكون بلحاظ ماهيتهما، يعني أحدهما متحد مع الآخر من حيث الماهية، أو بلحاظ وجودهما، أحد الوجودين متحد مع الآخر، أو باعتبار وجود أحدهما وماهية الآخر، وجود العالم وماهية المعلوم. الآن نأتي إلى القسم الأول، أما اتحاد ماهيتين تامتين فهو يستلزم انقلاب الماهية وذلك تناقض. يعني هل يمكن أن يكون هناك اتحاد بين ماهية الإنسان وماهية الشجر، ماهية الإنسان وماهية السماء، ماهية الإنسان وماهية الملك؟ يستحيل ذلك. لماذا؟ لأن الماهية تنتزع من حد الوجود الخارجي، فإذا كان الوجود الخارجي متعدد يمكن أن تكون الماهيتان متحدتان مع إحداهما مع الأخرى؟ لا بد أن تكون الماهية أيضا متعددة، لا بد أن تكون متعددة. إذا لا يمكن الاتحاد بين ماهيتين تامتين. لماذا نقول تامتين؟ يعني المركبتين من جنس وفصف تام كالإنسان كالغنم كالسماء، فإن كل واحدة منها مركبة من جنس وفصف من مادة وصورة، يستحيل الاتحاد بين ماهيتين تامتين. أما اتحاد ماهيتين تامتين فهو يستلزم انقلاب الماهية وذلك تناقض. لماذا؟ لأن فرض الماهية التامة يعني فرض قالب مفهومي معين. يتذكر الإخوة في الجزء الأول أشار المصنف قال أن الماهيات هي ماذا؟ هي القوالب المفهومية للوجودات الخارجية. يعني هذا الوجود الخارجي ما هو قالبه؟ ما هو الصورة التي تحكي عنه؟ نسميه مفهوم. تلك الصورة الحاكية عن الوجود نسميه مفهوم. يعني فرض قالب مفهومي معين، وهذا معناه لا ينطبق على أي قالب مفهومي آخر، لأنه كل وجود له قالبه المفهومي الخاص به. واتحاد ماهيتين تامتين يستلزم انطباق قالبين متباينين على بعضهما البعض، يعني أنه وجود واحد ولكن تنطبق عليه ماذا؟ ماهيتان وهو محال، أو وجودان ولكن تنطبق عليه ماذا؟ ماهية واحدة، هذا أيضا محال. وبعنوان تشبيه المعقول بالأمر المحسوس وهو مثل اتحاد الدائرة والمثلث. هل يعقل أن يقع اتحاد بين شكل الدائرة وبين شكل المثلث؟ لا. لماذا؟ لأنه ماهيتان تامتان. اتحاد ماهيتين تامتين غير معقول. ماذا تقول في اتحاد ماهية تامة مع ماهية ناقصة؟ يقول لا محذورة في ذلك. طب الماهية الناقصة ما هي؟ الماهية الناقصة هي التي تشكل أحد جزئي الماهية، لأن الماهية التامة مركبة من جنس ومن فاص. الماهية الناقصة ماذا؟ الجنس وحده أو الفاص وحده. هل يمكن أن يقع الاتحاد؟ نعم، يقع الاتحاد بين الإنسان وبين الحيوان جزء الماهية، يقع الاتحاد بين الإنسان وبين الناطق، يقع الاتحاد بين جزئين بين الحيوان وبين الناطق التي تتشكل منها الماهية التامة. وأما اتحاد ماهية نوعية تامة كالإنسان مثلا مع ماهية ناقصة، أي الماهية الناقصة ما هي؟ هي الجنس أو الفاصل. الجنس والفاصل تكون ماهية نوعية تامة. الماهية الناقصة هي إما الجنس وحده وإما الفصل وحده، فهو حسب نظام الجنس والفصل الأرسطوئي أمر مسلم أنه يقع الاتحاد بين الماهية التامة وبين ماذا؟ وبين الجنس وحده أو الفصل وحده. ولكنه هذا دائمي، هذا مما لا إشكال فيه، أنه دائما هناك اتحاد بين الماهية التامة وبين ماذا؟ وبين الماهية الناقصة، ولا علاقة لذلك الاتحاد بمسألة التعقل والإدراك، وهي التي وقع الكلام فيها أنه يقع الاتحاد أو لا يقع الاتحاد. أخر بحثنا نحن ما أين؟ بحثنا أن الإنسان إذا تعقل شيئا يقع ماذا؟ يقع الاتحاد. إذن هذا الاتحاد دائمي لو أنه يقع أو لا يقع، أي منهما؟ يقع أو لا يقع باعتبار أنك إذا تعقلت الصورة يقع الاتحاد، إذا لم تتعقل الصورة لا يقع الاتحاد. ولكن الاتحاد بين الماهية التامة والماهية الناقصة دائمي أو أنه يقع أو لا يقع؟ دائمي. إذن هذا الاتحاد غير ذلك الاتحاد الذي هو محل الكلام، لأن الاتحاد الذي هو محل الكلام قد يقع إذا وقع تعقل، وقد لا يقع إذا لم يقع هناك تعقل، بخلافه في اتحاد الماهية التامة مع الماهية الناقصة فإن الاتحاد دائمي وهو واقع بالضرورة. أمر مسلم ولكنه دائمي، هذه إشارة دائمي إشارة إلى ذاك المطلب أنه في الاتحاد الذي هو محل البحث وليس دائميا، إذا وقع التعقل يحصل الاتحاد، ولكنه دائمي ولا علاقة له بمسألة التعقل والإدراك. وفي أثناء التعقل لا يتحقق مثل هذا الاتحاد. أنت عندما تتعقل ماهية السماء يحصل عندك اتحاد بينك وبين ماهية السماء. عندما تتعقل أي ماهية أخرى هل يحصل بينك اتحاد بين ماهيتك وبين ماهية ذلك الأمر المتعقل؟ ولا، وفي أثناء التعقل لا يتحقق مثل هذا الاتحاد. وعلاوة على هذا والشاهد عليه، فإن الإنسان يتعقل أحيانا ماهية مباينة كالحجر، مباينة تماما للماهية الإنسانية. ولو كان يقع الاتحاد بين الماهيتين كان ينبغي أن يكون الإنسان حجرا من حيث الماهية، ولا يوجد بينهما، أي بين الماهية المتعقلة وماهية العاقل، ولا يوجد بينهما أي لون من الاشتراك الماهوي. وبناء على هذا، فإذا اعتقد شخص بأنه في أثناء الإدراك والعلم تتحد ماهية الموجود المدرك مع ماهية الموجود المدرك، فتتحد مثلا ماهية الإنسان مع ماهية الشجر أو الحيوان، فقد اعتقد بأمر متناقض ومستحيل. إذن نحن عندما نقول يقع الاتحاد ليس مرادنا الاتحاد بين ماهية العاقل وبين ماهية المعقول، ماهية المدرك، سواء كان ماهية المعلوم الخارجي يعني المعلوم بالعرب أو ماهية المعلوم بالذات. إذن ينحصر الأمر بين ماذا؟ بين أن يكون هناك اتحاد بين وجود العالم وبين وجود المعلوم بالعرب أو وجود المعلوم بالذات. حتى ينفي أن يكون هناك اتحاد بين وجود المعلوم، بين وجود العالم ووجود المعلوم بالعرب، فينحصر الاتحاد أين؟ بين وجود العالم ووجود المعلوم بالذات. يقول: وكذا اتحاد وجود المدرك مع ماهية المدرك وبالعكس، يعني ماهية المدرك مع وجود المدرك، فإنه مستحيل أيضا. وإذا كان الاتحاد، قال قائل: شيخنا كيف تقولون أن الاتحاد بين الوجود والماهية مستحيل، وأنتم قلتم فيما سبق أن الزيد الخارجي الإنسان الخارجي هناك اتحاد بين وجوده وماهيته أو لا؟ قلنا فيما سبق بناء على أصالة الوجود أن الوجود متحقق في الخارج والماهية أيضا متحققة، ولكن بوجود، بنفس وجود ذلك الوجود، وهناك اتحاد بين الوجود وبين الماهية. قل نعم، قلنا هناك اتحاد بين وجود الشيء وماهيته، وبين وجود شيء وماهيته غير ذلك الوجود، لأن ماهيته ما هي؟ هي حد وجوده، فتكون متحدة مع حد وجودها، كل محدود متحد مع حده الذي هو الماهية. لكن مو أن هذا الوجود يتحد مع ماهية وجود آخر. يقول: وإذا كان الاتحاد بين الوجود والماهية صحيحا بأحد المعاني كما تقدم فيما سبق، فإنه صحيح بين وجود أحد الموجودات مع ماهية ذلك الوجود، وليس وجود أحد الموجودات مع ماهية موجود آخر. إذن الفرض الوحيد الذي يمكن أخذه بعين الاعتبار لاتحاد العاقل والمعقول هو اتحاد وجودهما. ولكن يا وجودين، الوجود الخارجي للعالم مع وجود المعلوم بالعرف، لو مع وجود المعلوم بالذات لا إشكال وشبهة، ولا شبهة مع وجود المعلوم بالذات. ولكنه مع الأسف أن المصنف أيضا لم يبين هذه النقطة، ولكن مراده قطعا هذا المطلب. ستشوفون أنه المطلب نفس الذي ذكرناه، ولكنه لم يوضح بالنحو الذي بيناه. والآن نريد أن نرى هل من الممكن اتحاد وجودين، مو وجودان خارجيان، ها، مو هذا الوجود وجود العالم ووجود المعلوم بالعرب، مستحيل ذلك. أنا عندما أتعقل البحر لا يكون وجودي وجود البحر الخارجي، نعم عندما أتعقل البحر أتحد مع وجود المعلوم بالذات، يعني مع العلم أم لا، وإذا كان ممكنا فما هو عدد الصور التي يمكن أن يتحقق بها. أنحاء الاتحاد في الوجود. الشيخ المصنف قبل أن يدخل في البرهان الذي أقامه صدر المتألهين في الصفحة اللاحقة يريد أن يبين أقسام الاتحاد، يذكر لعله 5 أو 6 من أقسام الاتحاد. بعض أقسام الاتحاد أو لعله جميعها تقدمت في الأبحاث السابقة، ولكن هناك بعض النكات القليلة أو الصغيرة نشير إليها من خلال القراءة. قال: أنحاء الاتحاد بين في الوجود. إن الاتحاد بين وجودين عينيين أو أكثر، بمعنى أن بين الوجودين نوعا من التعلق والتضامن، أن الاتحاد أمر ممكن ويتصور بعدة أشكال. الشكل الأول اتحاد عرضي مع الموضوع مع الجوهر، لا إشكال ولا شبهة أن العرض قائم بالجوهر بموضوعه وبينهما نحو من الاتحاد، فإن وجود العرض لنفسه هو عين وجوده للغير. العرض ما هو؟ وجود في نفسه. قل له وجود لنفسه أو ليس له وجود لنفسه؟ قال وجوده لنفسه هو عين وجوده للغير، يعني عين وجوده للجوهر. فهناك نحو من الاتحاد قائم بين الجوهر وبين العرض. هذا الجسم عندما يتصف بأنه أبيض، أو هذه التفاحة عندما تتصف بأنها خضراء أو تتصف بأنها حمراء، فلا بد أن يكون هناك نحو من الاتحاد. أساسا لا يصح حمل إلا إذا كان هناك نحو من الاتحاد بين شيئين. أنت عندما تقول زيد قائم، فلا بد أن يكون نحو من الاتحاد بين القيام وبين زيد الخارجي حتى يصح أن تقول زيد قائم، وإلا إذا لم يكن اتحاد فلا يعقل أن تقول زيد قائم ولا تكون هذه القضية صادقة. فإذا النوع الأول من الاتحاد، الاتحاد القائم بين العرضي والجوهر، اتحاد العرضي بالجوهر من جهة كون العرضي متعلقا بالجوهر ولا يستطيع أن يستقل عن موضوعه الذي هو الجوهر. وهذا الاتحاد يكون أحكم إذا قلنا أن وجود العرض شأن من شؤون وجود الجوهر. هناك بحث بين الفلاسفة أن وجود العرض مستقل عن وجود الجوهر ولكن قائم به، هذا وجود وذاك وجود، ولكن هذا الوجود قائم بذلك الوجود، أو أنه أساسا لا توجد استقلالية لوجود العرض بل هو شأن من شؤون الجوهر كالزمان والمكان. كيف أننا قلنا في الموجودات المادية الزمان والمكان من شؤون الموجود المادي؟ من شؤون الموجود المادي أن يكون له هذا اللون، أن يكون له هذه الكيفية. فإذا قلنا هكذا بعد الاتحاد يكون أكثر استحكاما بين الجوهري وبين العرض. هناك نظريتان في الاتحاد بين الجوهر والعرض. نظرية ترى أن العرض موجود مستقل والجوهر موجود مستقل ولكن هذا قائم بذلك، ونظرية ترى أنه العرض أساسا شأن من شؤون الجوهر. فإذا كان العرض شأنا من شؤون الجوهر إذن لا إشكال ولا شبه أنه ماذا؟ متحد مع الجوهر. ويعد هذا الاتحاد أحكم، يعني أكثر إحكاما واستحكاما من وجهة نظر الذين يعتبرون العرض من شؤون ومراتب وجود الجوهر، كما في الزمان والمكان فإنهما من مراتب وشؤون وجود الموجود المادي. اتحاد الصورة بالمادة. الإخوة يتذكرون، طبعا الإخوة يعذرون أن نتأخر في هذا البحث باعتبار أنه بحث دقيق جدا ويحتاج إلى مقدمات. تجدون الآن من أول البحث إلى هنا فقط كنا نتكلم في المقدمات، وإلا إلى الآن لم نصل إلى البرهان الذي أقامه صدر المتألهين. اتحاد المادة والصورة لا إشكال ولا شبهة أن المادة هي ماذا؟ هي قابلية الأشياء. الصورة ماذا؟ هي فعلية الأشياء. يعني هذا الشيء الخارجي أو هذا الشيء الخارجي فيه مادة وفيه ماذا؟ وفيه صورة. مادته ماذا؟ أنه تستقبل الصور الآتية. صورته ماذا؟ هو ما به بالفعل الآن. يعني نحن عندما نضع يدنا على النطفة له مادة وله صورة. صورته ماذا؟ هي الصورة النطفية الذي هو بها بالفعل الآن تسمى نطفة. وله ماذا؟ وله مادة يستطيع أن يستقبل الصور اللاحقة من المضغة وإلى أن يكون جنينا وإلى أن يكون ماذا؟ وإلى أن يكون إنسانا. طب بين المادة والصورة هل يوجد اتحاد أو لا يوجد اتحاد؟ هناك بحث فيما بينهم أنه يوجد بين المادة والصورة. هنا عندما نقول مادة مو مرادنا المادة الأولى، ها، مرادنا الأعم من المادة الأولى وماذا؟ بل مرادنا المادة الثانية الذي قلنا أنها ما ليست بأولى، مو مرادنا المرتبة الثانية، لعلها ثالثة رابعة خامسة. يعني فيما سبق بينا قلنا أن هذا الشيء عندما صار ترابا، عندما صار معدنا، عندما صار عنصرا، صار معدنا، صار نباتا، هو يريد أن يكون حيوانا. هذه كلها من ابتدائه إلى النباتية كلها تكون ماذا؟ تكون مادة ثانية، والصورة الحيوانية تكون ماذا؟ صورة تتحد هذه المادة الثانية مع الصورة، فيتشكل عندنا ماذا؟ ماهية نوعية تامة وهي الحيوانية كالبقر كالغنم ونحو ذلك. فإذن هنا عندما نقول مادة مو مرادنا المادة الأولى، مو مرادنا الهيولة، وإنما مرادنا المادة الثانية. يوجد تركيب بين المادة والصورة أو لا يوجد تركيب؟ نعم يوجد تركيب، والتركيب تركيب ماذا؟ حقيقي، مو تركيب اصطناعي. يعني مو مثل هذا التركيب، هذا التركيب تركيب اصطناعي، أنت تستطيع أن تفسخ هذا الجهاز بنحو تجعل كل جزء منفصل عن الجزء الآخر. مو التركيب القائم في أجزائي أو في مجموعة الجيش الواحد، هذا مركب أيضا لكنه مركب ماذا؟ اعتباري، مواصل حقيقي، ولكنه في التركيب بين المادة والصورة التركيب ماذا؟ تركيب حقيقي. فرق بينهما ماذا؟ فرق التركيب الاعتباري والحقيقي. قلنا أن التركيب الاعتباري لا يوجد وراء الأجزاء أثر إلا ماذا؟ أثر الأجزاء، شيء آخر وراء آثار الأجزاء مو موجودة. ولكن في التركيب الحقيقي ماذا يوجد عندنا؟ عندنا أثر وراء آثار الأجزاء. يعني أنت عندما تفسخ أو عندما تحلل هذا الإنسان الخارجي تجد أنه مركب من 1000 عنصر، من 1000 معدن، من إلى آخره، ولكنه هل يوجد هذا الإنسان أثره مجموع هذه الآثار أو له أثر وراء هذه الآثار؟ له أثر وراء هذه الآثار، فهو التركيب تركيب حقيقي. من هنا وقع الكلام بينهم أن التركيب بين المادة والصورة هل هو تركيب اتحادي لو تركيب انضمامي؟ يعني موجودان انضم أحدهما إلى الآخر، أحدهما المادة والثاني الصورة، مو المادة الأولى، ها، المادة الثانية، موجودان انضم أحدهما إلى الآخر، أحد الموجودين هو المادة الثانية والموجود الآخر هو الصورة، فتركبت منهما هذه الوحدة الحقيقية. فالتركيب يسمى ماذا؟ انضمامي، انضمام موجود إلى موجود آخر. هذه نظرية، والنظرية الأخرى وهي النظرية الحق في المقام أن التركيب بينهما تركيب اتحادي مو انضمامي. أساسا بعد أن يتركب هذا مع ذاك يوجد عندنا موجود واحد، لأنه يوجد عندنا موجودان انضم أحدهما إلى الآخر كانضمام البياض مثلا إلى الجسم. واضح؟ هنا نريد أن نقول أن هناك تركيب، أن هناك اتحاد، وهو التركيب الاتحادي لا التركيب الانضمامي. بين ماذا؟ بين المادة والصورة، وهذا غير الاتحاد القائم بين العرض والجوهر، لأنه في العرض والجوهر قد يكون التركيب ماذا؟ يكون تركيبا انضماميا، يعني أن العرض موجود وأن الجوهر موجود وانضم أحدهما إلى الآخر. هذا مو مرادنا منه الذين يعتبرون العرض شأن من شؤونه. إذا يعتبرون العرض شأن من شؤونه يكون التركيب اتحاديا بعد مو انضمامي. نعم على النظرية المشهورة يكون التركيب بين الجوهر والعرض تركيب ماذا؟ تركيب انضمامي، ولكن الاتحاد بين المادة والصورة تركيب ماذا؟ تركيب اتحادي لا تركيب انضمامي، يعني أحدهما عين الآخر من حيث المصداق، أحدهما عين الآخر لا موجودان انضم أحدهما إلى الآخر. اتضح الفرق بين اتحاد العرض مع الجوهر واتحاد الصورة مع المادة. قال اتحاد الصورة بالمادة حيث لا تستطيع الصورة أن تنفك عن محلها التي هي المادة وتستمر في وجودها، أي المادة مستقل عفوا الصورة مستقلة عن المادة. وقد يعمم هذا اللون من الاتحاد وهو الاتحاد بين المادة والصورة ليشمل النفس، فيقولون أن النفس بمنزلة المادة يعني التي تستقبل، والصور الحالة فيها تكون ماذا؟ بمنزلة الصورة التي تعطيها الفعلية. قال من جهة كون النفس لا يمكن أن توجد من دون البدن، وإن كان من الممكن بقاء النفس مستقلة عن البدن. هذا المقطع الأخير يحتاج إلى توضيح أكثر، إن شاء الله يأتي في اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين.